إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. طبعا نحن في بداية العام الدراسي الجديد، نسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير لنا ولكم. فلي رجاء إخواننا غيروا موقعهم، بس إخواننا غيروا موقعهم، يعني اللي قاعد الناحية دي يجلس الناحية دي، يتقدم شوية كده من أجل تجديد النشاط، لأن طبعا من الساعة الثانية وأنتم جلوس فأنا مشفق عليكم ولكن مأجورين إن شاء الله بالعصر. لا شك أن اللي يقوم من مقام من مكانه يشعر بتجديد النشاط فعلا. يعني طبعا هذا اول درس من دروس علم النحو، وكتير منكم يقول ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. احنا من اول الدراسة واحنا بنكره النحو، كنت اجيب الدرجة النهائية في كل المواد، يعني كل فروع اللغة العربية كنت بقفلها الا النحو. فهنقول لا، العلم سهل. قال الله عز وجل عند القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أشرف العلوم يسرها الله عز وجل، وعلم النحو علم من علوم الآلات، فإن شاء الله ميسر وسهل، والإنسان ينوي خيرا يجد الخير إن شاء الله. فهقول قولة في بداية هذا الدرس: اللي عنده النحو صعب يخرج ورقة ويكتب فيها النحو صعب. يلا اتفضل، اللي النحو عنده صعب ما تكتبش اسمك، اكتب النحو صعب. ها؟ لا لا، يكتب يكتب. طيب يكتب جدا. اللي عنده النحو صعب بصدق يكتب في ورقة النحو صعب. ان شاء الله كله بيكتب. كتبت. طيب اخونا هيمر عليكم ويضع اللي كتب النحو صعب يضعه في هذه الحقيبة. ايوه بس هلا، هو خلاص يا اخوانا. بسرعة بس. سهل. خلاص يا اخوانا انتهينا من الكتابة. ما شاء الله كل الحضور كتبوا النحو صعب. شوف الشنطة يجي فيها ايه بس. خلاص؟ طيب هسأل سؤال. بعدما كتبنا النحو الصعب ووضعنا النحو الصعب في هذه الحقيبة، أين النحو الصعب؟ فين؟ أين النحو الصعب؟ في الحقيبة. طيب نخرج الحقيبة خارج المسجد، يبقى أين النحو الصعب؟ خارج المسجد. هنا ان شاء الله تعالى نجد النحو الايه؟ النحو السهل. يبقى النحو الصعب بره، النحو الصعب بره المسجد. اذا يعني الانسان يتفائل والامور سهلة ان شاء الله. فحمدا لمن فضل اللغة العربية على سائر اللغات، فجعلها لغة لكتابه تتلى بها الايات، وصلاة وسلاما على من أزيلت بسنته الشبه والضلالات. العرب أهل الفصاحة والبيان، فمن أين دخلت العجم عليهم؟ الله عز وجل تحدى بهذا الكتاب العرب: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالعرب فصحاء بلغاء، فمن أين دخلت العجمة؟ حد يجاوبني؟ العجمة دخلت على العرب من اين؟ دخلت عندما انتشرت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجم، فأصاب العرب بعد بعض العجمة من هذا الاختلاط، فظهر اللحن في كلام العرب. ما معنى اللحن؟ الخطأ. طيب، معنى اللحن الخطأ. وبدأ علم النحو وليدا. من أول من صنف في علم النحو؟ أول من وضع اللبنة الأولى في علم النحو مين؟ أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود كنيته، والدؤلي لقبه، فما اسمه؟ كلنا عبد الله. اسمه ايه؟ يعني أبو الأسود الدؤلي زي أبو بكر الصديق مثلا. أبو بكر الصديق ما اسمه؟ عبد الله. اسمه أبو قحافة كنية أبيه، عبد الله بن عثمان بن عامر. أبو الأسود كنيته، والدؤلي لقبه، واسمه عمرو بن ظالم. عمرو بن ظالم. اكتمل صرح علم النحو على يد من؟ لا، أبو الأسود وضع اللبنة الأولى بمساعدة علي بن أبي طالب. اكتمل علم النحو، اكتمل بناؤه على يد من؟ لا، على يد من؟ على يد سيبويه. على يد سيبويه. طيب، سيبويه كلمة مركبة تركيب اسمه تركيب مزجي. يعني ايه سيبويه؟ سيب يعني رائحة، ويه يعني تفاح، يكون الاسم رائحة التفاح. طيب، صنف سيبويه في علم النحو كتابا اسماه، اسمه ايه؟ ها؟ اسماه الكتاب. اسماه الكتاب. فاذا قال اهل اللغة ورد في الكتاب، يقصدون به كتاب من؟ كتاب سيبويه. واذا قال علماء الشريعة ورد في الكتاب، يقصد به الايه؟ يقصد به القرآن. يبقى واضح هذا العلم هو من؟ اول لبناته ابو الاسود الدؤلي. اكتمل البناء على يد من؟ سيبويه. وسيبويه هو تلميذ الخليل ابن احمد الفراهيدي، واصنف كتابا لشهرته اسماه الكتاب. واهل العرب هم اهل الفصاحة والبيان، فمن اين دخلت عليهم العجمة؟ من كثرة الفتوحات واختلاط العرب بغيرهم من العجم، فظهرت الايه؟ العجمة في كلام العرب. بعض الناس يشتكي شكوى مستمرة حتى من طلبة المدارس من صعوبة النحو. يقول القائل: ايها الطالب علما نافعا اطلب النحو ودع عنك الطمع، انما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. وقال القائل: لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه وآتته بالمناقير. النحو، ما معنى كلمة النحو؟ كلمة النحو تطلق على الجهة. نحوت نحو فلان، أي جهة فلان. طيب، الكتاب الذي نتعرض له بالتوضيح هو كتاب اسمه التحفة الايه؟ السنية، شرح المقدمة الآجرمية. عندنا الجيم مضمومة والراء مضمومة مشددة نسبة الى آجروم. وهذا الكتاب تصدى له بالشرح محمد محي الدين عبد الحميد، تصدى له بالشرح شيخنا المفضلي الكريم رحمه الله الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. وبدأ المصنف كلامه بتعريف الكلام. والسؤال: لماذا بدأ بتعريف الكلام؟ الفقهاء يبتدئون الكتب بكتاب الطهارة. ليه بيبدأوا بكتاب الطهارة؟ لأن مفتاح الصلاة، والصلاة هي أول أركان الإسلام العملية. ولما كانت الصلاة لا تصلح إلا بالطهارة بدأ المصنفون مصنفاتين بالكتاب الطهارة. فلما بدأ بكتاب الكتاب بالكلام ليه يا شباب؟ ليه؟ الله يكرمك. لأن النحو لإقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. الكلام عند العرب يقول المصنف، حد مع الكتاب، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ويقصد بالكلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين. عالم النحو أو دارس مادة النحو يسمى نحوي أو نحوي. يسمى ايه؟ ها؟ بسكون الحاء، نحوي. وتخطئ العامة وتقول نحوي. فالكلام في اصطلاح النحويين يعني علماء النحو، واللفظ هو النطق باللسان. اللفظ صوت وحرف، بقول يزيد او عمرو، عين وميم وراء وواو، ده اسمه الايه؟ اللفظ. المركب يعني التركيب الاسنادي التي تحصل به الفائدة. اما اقول العلم نور، كلام مركب يحصل به الايه؟ الفائدة. المفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليه، اللي كان زمان يقولك ده كلام مفيد وكلام غير مفيد، جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. طيب نفصل هذا التعريف، بس حد يذكره الاول. الكلام هو ها اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ نخرج منه الكتابة والإشارة. يعني أنا دلوقتي لو واحد كتب رسالة وأعطاك إياها، رسالة جات لك على الموبايل فأنت قرأتها، هل هذا يعد كلاما؟ عند النحويين لا يعد كلاما، لأن اللفظ صوت وحرف. لو قام رجل وأشار إليك كده يعني إيه؟ وكده يعني إيه؟ أنت فهمت معنى الإشارة. هل الإشارة تعد كلاما؟ لا تعد كلاما عند النحويين ولو فهمت. ولو إيه؟ يعني الكلام حتى لو أنت فهمته، لو فهمت المراد بالإشارة بتاعتي تعالى أو روح أو اجلس، لا يعد كلاما. فالكلام هو تكرار بيعلم الإيه؟ كلمة الشطار أو شاطر في المعجم اللغوي القديم ديت كلمة ذم مش مدح. من شطر الشيء أشقاه نصفين. أما في المعجم الحديث كلمة شاطر تطلق على الشيء الكويس يعني جيد أو. ففي كل عام مجمع اللغة العربية يدخل بعض الألفاظ الذي انتشرت بين ألسنة الناس فبتستخدم نفس الاستخدام. فكلمة فنان قديما تعني الحمار المخطط، في المعاجم الحديثة تعني الشيء الجميل اللي بقى اللي فيه إبداع اللي احنا شايفينه اللي منور مصر. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ أخرجنا به الإشارة و والكتاب. المركب الذي يتركب من كلمتين فأكثر. كلمة هل تعد لفظا مركبا؟ مركب هل مركب؟ مش مركب. هل يعد كلاما؟ ليس كلاما، لأن لابد أن يتركب الكلام من كلمتين تحقيقا أو تقديرا. فما أقول لك مثلا قم، دي كلام؟ ليه؟ لأن في تقدير للكلام، قم أنت، قم أنت. يبقى الكلام هو إيه؟ ما هو الكلام؟ ها؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب المراد بالمفيد ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف بعدها إلى غيره. يعني ما أقول لك مثلا العلم نور، كلام مفيد ولا مش مفيد؟ الشمس مشرقة، الإسلام منتصر، كل ده كلام مفيد. طب لو قلت إن جاء زيد، إن جاء زيد، هذا كلام مفيد؟ كلام غير مفيد. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يتركب من صوت و صوت وحرف. طيب اللفظ أخرجنا به الكتابة والإشارة، إذن الكتابة لا تعد كلاما. لو سألتك سؤال، أرسل إليك رجل رسالة يصف لك رحلة قام بها من كفر الشيخ إلى القاهرة، ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، وانت فهمت كل الرسالة، هل هذا الذي قاله يعد كلاما؟ لا يعد كلاما. ليه؟ لأن الكلام عند النحويين إيه؟ لفظ، ده كتاب، ده كتاب. فلو قلت إن نجح محمد، هل هذا كلام يعد كلاما؟ لماذا؟ لأنه ليس مفيد. إن نجح محمد خير الله ما جعله خير. طيب اللفظ المركب المفيد بالوضع، ما معنى كلمة المفيد بالوضع؟ ها، الوضع للكلام يكون قاصدا له، فنخرج بذلك كلام السكران والمجنون والهادي. يعني لو واحد مجنون بيتكلم، هل هذا يعد كلاما؟ لا يعد كلاما ولو فهم. ليه؟ لأنه لم يقصده. والسكران كلامه لا يعد كلاما لأنه لم يقصده. والثاني أن يكون بالوضع العربي، فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، لكن العرب لا يفهمونه. أما أقول لك مثلا قمهير يعني إيه؟ تعال. كل اللي قاعد عارف إن قمهير تعال، هل هذا يعد كلاما؟ لا يعد كلاما. ليه؟ إيه المخالفة؟ المخالفة في هذه الكلمة؟ ليس مفيد بالوضع. مفيد بالوضع تعني أمرين، إن أنا أكون قاصد الكلام، تم قمهيرا قاصد. طيب إيه المخالفة هنا؟ إنها ليست من كلام العرب، ليست من كلام العرب. إذن هناك كم قيد في تعريف الكلام؟ أربعة. ها، اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ أخرجنا به، المركب يتكون من كلمتين أو أكثر يحسن السكوت عليه، المفيد الذي لا يتشوف السامع إلى ما بعده ليتحقق المعنى. أنا بقول لك إن جاء الشيخ، إيه اللي هيقرأ إن جاء الشيخ؟ مش هنعرف إيه اللي هيقرأ، صح؟ طيب أقول الإسلام منتصر، كلام مفيد، يبقى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. المفيد بالوضع تقتضي كم شيء؟ أمرين. الأمر الأول أن يكون المتكلم قاصدا لهذا الكلام. إذن أخرجنا من هذا كلام السكران والهادئ والمجنون. المفيد بالوضع كلام تعرفه العرب، كلام تعرفه العرب. فلو قلنا كلام لا تعرفه العرب وفهم، لا يعد كلاما عند النحويين. احنا بنحاول طبعا، الكتاب كبير، فاحنا يعني عايزين يعني ايه بسرعة نقدر ندرك الكتاب، لان في السنة التي مضت حصل لنا حاجات كتير. الدرس الثاني اقسام الكلام. اي حد هسأله من الحضور اقسام الكلام هيقدر يرد عليه. اقسام الكلام اسم وفعل وحرف. طبعا انتوا ناس سنيين سلفيين وتربيتم في المنهج على لا يقبل قول بغير دليل، صح؟ لا يقبل قول بغير دليل. فلو جه واحد قال لي الكلام اسم وفعل وحرف، اقول له هات لي دليل على ان الكلام اسم وفعل وحرف. مين يجيب لي كلام دليل؟ بارك الله فيك، حد يجيب لي دليل؟ ها، اريد دليلا على ان الكلام اسم وفعل وحرف. طبعا يا اخوانا نحن نحتاج إلى الدليل في إثبات المسائل الشرعية. فلو مسألة شرعية هنحتاج لها دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. أما المسائل اللغة لا دليل فيها إلا التتبع والاستقراء، فبالتتبع والاستقراء لكلام العرب تبين أن الكلام اسم وفعل وحرف. عشان كده ابن مالك لما جاء أتى ينظم هذا الكلام قال كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى الكلام كله لفظ مفيد ككلمة استقم. استقم ده لفظ مفيد ولا مش مفيد؟ في تقدير استقم أنت. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن الكلام اسم وفعل وحرف. طيب كل الكلام اسم وفعل وحرف؟ طيب المسلمون اسم ولا فعل؟ نائمون فعل. في ولا تقل لهما أف اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ها اسم ها حرف. طيب شتان هيهات هيهات لما توعدون اسم ولا فعل؟ صح كلها اسماء. هي لا اسماء ولا افعال ولا حروف، دي اسمها اسم فعل. ولا تقل لهما اف اسم فعل بمعنى اتضجر، اسم فعل بمعنى اتوجع، صح اسم فعل بمعنى اسكت، هيهات اسم فعل بمعنى بعدة. فالكلام العربي اسم وفعل وحرف. طيب الاسم هو ايه؟ الاسم هو ما دل على اسم انسان الاول، انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة من الصفات. والفعل ما دل على حدث في زمن. اقول شرح، ايه الحدث اللي حصل؟ الشرح في زمن الماضي. يشرح ما الحدث؟ في زمن، في زمن الاستمرار يعني زمن التكلم وايه ينتقل الى المستقبل. طيب اشرح امر. يبقى الاسم هو ما دل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة من الصفات. والفعل ما دل على حدث زائد زمن. الاسم مفيش فيه زمن، اما الفعل حدث فيه زمن. وينقسم الفعل الى ماضي ومضارع وامر، ولا في اقسام تانية للفعل؟ ماضي ومضارع وامر. اذا نرجع للوراء، الكلام هو لفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ صوت وحرف، اخرجنا باللفظ الكتابة والاشارة. المركب ما تركب من كلمتين او اكثر ويحسن السكوت عليه. المركب المفيد الذي لا يتشوف السامع الى ذكر كلام بعده ليتم المعنى. المفيد بالوضع، الوضع يكون قاصدا الكلام، فاخرجنا كلام الهازئ والسكران والمجنون، وتكون تعرفه الايه؟ العرب. ثم تحدثنا عن اقسام الكلام. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى الكلام اسم وفعل وحرف. ما الدليل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء. ثم يتحدث المصنف عن علامات الاسم. علامات الاسم، ابن مالك نظم ألفية، وسميت ألفية لأن الأبيات تقترب من الألف، هي تقريبا 998 بيت. نظم فيها قواعد اللغة العربية. فلما أتى إلى الاسم ذكر علامات الاسم فقال بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للإسم تمييز حصل. يبقى في كم علامة للإسم؟ خمسة: الجر والتنوين والنداء وأل والإسناد. كلام صعب؟ كلام صعب؟ ليس صعبا، صعب بالجر. الجر احيانا تفتح كتاب يقول لك الخفض، فالكوفيين عندهم الجر خفض، والبصريين عندهم الجر جر. فاذا كنت بصريا تقول الجر، كوفيا تقول الخفض. وديت اصطلاحات ولا مشحة في الاصطلاح. الجر ينقسم الى كم قسم؟ الى ثلاثة اقسام: جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. ده مش موجود في الكتاب. جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. طيب ما المثال؟ الأذان. الكلام سهل ولا صعب يا شباب؟ لا بجد قولولي عشان جماعة اللي في الناحية ديت، الكلام سهل عليكم ولا صعب؟ ها؟ احنا لسه قلنا حاجة عشان يبقى نص ونص. لا ان شاء الله ان شاء الله نخش في اللي محتاج صبورة. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن علامات الاسم، ونقول اول علامة للاسم هي الجر. اول علامة للاسم هي الجر. والجر مصطلح مين؟ والجر مصطلح البصريين، والخفض مصطلح الكوفيين. وانواع الجر ثلاثة: جر بالحرف، والجر بالاضافة، وجر بالتبعية. والمثال الجامع لأنواع الجر كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، من يعرب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ الاعراب يعني ايه الاول؟ الاعراب هو الافصاح، اعرب اي افصح، ومنه الثيب تعرب عن رأيها. تعرب عن رأيها يعني ايه؟ تفصح تقول بسم الله الرحمن الرحيم. مين يعرب؟ تفضل. الباء حرف جر، وكلمة اسم اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة، فهذه اول نوع من انواع الجر اللي هي الجر بالحرف باسم. اكمل. الله مضاف اليه، وهذا هو الجر بالاضافة، يبقى الباء حرف جر واسم اسم مجرور ولفظ الجلالة الله مضاف اليه، يبقى ده جر بالاضافة. الرحمن الرحيم صفتان مجرورتان بالتبعية. يعني ايه بالتبعية؟ يعني تبعوا ما قبلهما في الاعراب. يبقى عندي انواع الجر، جر بالحرف وجر بالاضافة وجر بايه؟ انا اسمع منهم جر بالايه؟ بالحرف والاضافة والتبعية، ويجمع ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسم اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة، الله واسم مضاف والله مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الكسرة، الرحمن الرحيم صفتان مجرورتان بالتبعية برضو مجرورتان بالكسرة. الجر التنوين، ايه هو التنوين يا اخوانا؟ نون نون تلحق اخر الاسم نطقا لا خطا، نعبر عنها بضمتين كسرتين فتحتين. اقول محمد اسم ولا فعل؟ ما علامة اسميته؟ انه منون. محمد محمدا، فمحمد رسول الله، محمد رسول الله، ما علامة اسمية محمد؟ التنوين. الايه؟ التنوين. قرأت كتابا، قرأت كتابا، كتابا اسم، ما علامة الاسمية؟ التنوين. يبقى اول علامة الجر، العلامة الثانية التنوين، العلامة الثالثة النداء، النداء. فكل ما ينادى اسم، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا محمد يا إبراهيم يا شباب الإسلام يا أبناء الدعوة السلفية، كل اللي بناديه بتبقى يبقى اسم، كل الذي ينادى اسم. أما الأفعال لا تنادى، فعش أقول يا يلعب يا يشرب يا من، فالحروف لا تنادى و الافعال لا تنادى، فاي شيء ينادى يكون اسم. والنداء مش بياء بس، يا وايا وهيا والهمزة، دي بعض ايه حروف النداء. الجر والتنوين والنداء وال، اي كلمة تقبل دخول الف واللام عليها تصير اسم. كتبت بالقلم، القلم اسم ولا فعل؟ اسم. كتبت بالقلم اسم ولا فعل؟ ما علامة اسمية القلم؟ كم علامة؟ قد يجتمع في الكلمة اكثر من علامة، يعني بالقلم علامة ان القلم اسم الجر والتعريف بايه؟ بقال. طيب سؤال، في علامتين لا يجتمع في الاسم، علامتين ما ينفعوش يجوا مع بعض، ها احنا بنقول ممكن علامتين يجوا مع بعض، في علامتين استحالة يجوا مع بعض، الجر والتنوين. طب انا اقول سلمت على محمد، التعريف والتنوين، التعريف والتنوين. يعني ما ينفعش اقول الكتاب، ليه؟ لان لا يجتمع ال مع التنوين. علامات الاسم كمان مره، الجر والتنوين والندى وال والاسناد. والاسناد اسم يسند الى اسم، اقول العلم نور، العلم نور. او اسم يسند الى فعل، اقول امطرت السماء، امطرت السماء. نلخص ما سبق، قلنا ان اول من وضع اللبنة الاولى في علم النحو هو مين؟ ابو الاسود الدؤلي. ابو الاسود اسمه والدؤلي كنيته، فما اسمه؟ عمرو بن ايه؟ ظالم. الذي اكمل بناء علم النحو هو العالم الجليل سيبويه. سيب يعني رائحة، يعني التفاح، ويه يعني رائحة، يبقى سيبويه يعني رائحة التفاح، صنف كتابا عظيما في علم النحو اسماه الكتاب. فاذا اطلق علماء اللغة كلمة الكتاب وقالوا ورد في الكتاب يقصدون به كتاب، واذا قال علماء الشريعة ورد في الكتاب يقصد به كتاب القرآن الكريم. طيب، بدأ المصنف كلامه بالكلام، فلماذا بدأ بالكلام؟ ها؟ لماذا بدأ بالكلام؟ قلنا ايه؟ لان النحو اقامة الكلام وبدايته، كما ان علماء الفقه لما صنفوا في الفقه بدأوا بكتاب الطهارة، بدأوا بكتاب الطهارة. ثم بعد ذلك عرف المصنف الكلام فقال الكلام هو اللفظ، واللفظ صوت واخرجنا من اللفظ ايه؟ الكتابة والاشارة. اللفظ المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع فيها كم امر؟ امرين، ان يقصد به الكلام فاخرجنا من ذلك كلام الهازي والسكران والمجنون، وان يكون يفهمه العرب. ثم بعد ذلك تكلمنا عن اقسام الكلام، اقسام الكلام اسم وفعل وحرف. قلنا ما الدليل على ان الكلام عند العرب اسم وفعل وحرف؟ قلنا نحن لا نحتاج الى الدليل في اثبات، لا نحتاج الى الدليل الا في اثبات المسائل الشرعية المتعلقة بالشريعة. اذكر حكم فاقول قال الله قال رسوله، احتاج الى دليل. اما في قواعد اللغة العربية لا تؤخذ الادلة الا بالتتبع وبالاستقراء لكلام العرب. لذلك يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. اذا الكلام اسم وفعل وحرف. ثم تحدثنا بعد ذلك على علامات الاسم، وقلنا قال ابن مالك في الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. اذا للاسم كم علامة؟ الجر والتنوين والنداء وال والاسناد، في علامتين ما يجوش ابدا اللي هما. طيب تطبيق سريع، تطبيق سريع بس محدش يجاوب غير اما يرفع ايده، اما يجي وقت الاقامة قولي. ما تقول في رجل كتب لك رسالة يحكي قصة رحلته الى مكة في الحج ورجوعه منها، هل يسمى هذا كلاما ام لا؟ واللي جاوب يجاوب يقول لي تفضل. لا يسمى كلاما عند مين؟ النحويين ولا النحويين؟ ماشي، لانه ليس ليس بلفظ. طيب السؤال الثاني، ما تقول فيما اذا قال لك شخص ان اجتهدت، ان اجتهدت، هل هذا كلام ام لا؟ والسبب الله يبارك فيك غير مفيد. طيب ما تقول في رجل قال لك ان، تعد كلاما؟ ليه؟ غير. طيب سؤال بقى، عايز بقى ايه انتباه شوية. ما تقول في رجل غير عربي قام امامنا وخطب خطبة كاملة، هل هذا كلام ام غير كلام؟ لانه ليس غير مفيد بالوضع. طيب غير مفيد بالوضع يعني ايه؟ يعني ليس من كلام العرب. طيب اشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا الى الصحابة وقد صلوا خلفه قياما واشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا، هل هذا كلام؟ هل هذا كلام؟ ليه؟ لان الكلام لابد ان يكون لفظ، واللفظ صوت وحرف. وان فهم من الاشارة، يعني لو قلت لك تعالى وانت جيت وفهمت الاشارة يعد كلاما. يقول المؤلف ان اقسام الكلام ثلاثة، من اين علم ان اقسام الكلام ثلاثة؟ كمان مرة، كمان مرة. يقول المؤلف ان اقسام الكلام ثلاثة، من اين علم ان اقسام الكلام ثلاثة؟ من التتبع والاستقراء. اذا نحن نحتاج الى الادلة في اثبات الاحكام الايه؟ الشرعية. السؤال قبل الاخير، ما هي اقسام الكلام؟ اقسام الكلام في الاخير اسم وفعل وحرف، ذكر المؤلف ان للاسم علامات. فما هي علامات الاسم؟ التنوين. التنوين عبارة عن ضمتين فتحتين كسرتين. الجر ولا الخفض؟ ايه الفرق بين الجر والخفض؟ الجر ولا الخفض؟ عشان في مصر الجر؟ احنا قلنا كوفيين وبصريين. ماشي مصريين. بصريين. حلو الكلام ماشي. الجر والتنوين والندى وال. طيب ما المراد بالخفض؟ الخفض اصطلاح اهل، والجر اصطلاح اهل البصر. طيب سؤال اخير عشان الامام وقف، هل يجتمع التنوين والالف واللام؟ ابدا لا يجتمع التنوين والالف واللام. طيب هل يمكن ان يقول احد ان النحو صعب؟ اخر كلام. ها المدير واقف. طيب قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.